وقد تقدم مما رواه ابو داود مخرجا به من طريق يزيد النحوي عن اشرف بن عباس في قوله تعالى لا يحل لكم ان تهدوا النساء اخرى ولا تظلوهن ان تذهبوا بفضل ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه قال وذلك ان الرجل كان يرث امراه من قرابته يامرها حتى تموت او ترد اليه فذاقها فأحكم الله عن ذلك أينها عن ذلك قال أشمة والحسن البصري وهذا يقبل أن يكون السياق كله وهذا يقبل أن يكون السياق كله كان هي مجاهلية ولكن أهل المسلمون عن ذلك الإسلام وقال عبد الرحمن بن زيد كان العدل في قريش مكة أيضا تحب المرأة ينجح ظن المرأة الكريمة ينجح ما ظن المرأة الكريمة ولعلها لا توافقه ووافقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه فيأتي بالشهود ويكتب ذلك عليها لو شهد فإذا جاء الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عملها قال وهذا قوله ولا تولوهن إن تذهبوا بما آتيتموهن لا وقال مجاهد بن قوله ولا تولوهن إن تذهبوا بما آتيتموهن وكل عمل في سورة البقرة وقالوا تعالى واشروهن بالمعروف أي سيدوا وقالكم لهن وحسنوا وقالكم وحياتكم بحسن قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل انت بها مثلهم كما قال تعالى ولهن من الذي عليهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله خيركم لاهله وانا خيركم لاهله وكان من اخلاقه صلى الله عليه وسلم انه جميل العشرة جميل العشرة دائم الذكر يداعب اهله ما تلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءهم حتى انه كان يسابق عائشة أمة المؤمنين رضي الله عنها يتوجب إليها بذلك قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بدلا حملت اللحم فسبقني فقال هذه مثل ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنقل كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرأة من نسائه في عيار واحد يضع الخمس في بيته يسدا ونام بالإجار ونام بالإجار وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله ليسلم مع أهله يسلم مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله عشرة حسنة وأحكام عشرة النساء وما تعلق به تفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام ولله الحمد وقال الله له السنة لأنه يعني قال وعاشروهن بالمعروف قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فما تحب انها تبتسم اليك وتضحك اليك وتقضي حاجتك وتقوم بما يلزم الى نفس طيبه ووجه منبسط فكذلك انت ينبغي ان تعاملها كذلك وتكون حسن البشر جيدا مقابله وتداعبها وتضحك اليها وتؤانسها وتقضي حاجتها الى غير ذلك لا تكون محدثا ولا مستحرا ولا سيء كلام سبابا شتاما كما يفعله بعض الناس لا عليك بطيب الكلام وطيب الفعال وحسن المواجهه والمقابله في الجسم الى غير هذا من الاعمال الطيبه التي ينبغي للزوج ان يفعلها مع اهله كذلك ما يتعلق بالطيب الجمال حسب الطاقه فكما يحب ان تكون طيبه الرائحه حسنه الثياب جميله المنظر هكذا هو ظاهر نفسه ولهذا يروى عن ابن عمر وابن عباس انه قال إني أحب أن أقول لها كما أحب أن تتبين لي والمقصود أحسن من قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن المعروف نعم. بعض الناس إذا كرهت زوجته فهو يرسلها إلى أهلها ويتركها في طلاق بين الزحام بين زوجته والإخوان. لا يجوز، لا يجوز حبسها، بل وصلحت الحال بينهما فالحمد لله، وإلا طلقها والحمد لله. ولا ينبغي حبسها وإيذاؤها وظلمها إلا إذا كانت هي الظالمة هي المبغضة، فإنها تؤدي إلى حق تؤديه جهازا ويطلقها. أما إذا كان ما أحبها ولا رضيها ولا كتب الله بينه وبينها ودة فليس له حبسها ولا إيذاؤها، بل يجب عليه أن يطلقها. أما إذا كان الأمر منها والظلم منها فلا بأس أن يحبسها حتى تعطيه حقه. وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فرجع الله فيه خيرا كثيرا، أي عسى أن يكون صبركم في إمساكهن ما كرهت فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا فيكون من ذلك الولد خير كثير. والحديث صحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة ان تحب منها خلقا او منها اخر. ولا بلوها بلوها ثانيا، بل يغير منها خلقا ان سقط منها خلقا او منها خلقا اخر، لان ايمانها يدعوها الى ذلك. هذا رواه مسلم رحمه الله. والمعنى ينبغي للانسان ان لا يعجل في الامور، فقد ذكره منها شيئا ويرضيه من خلق الآخر، قد يرزقه الله منه ولدا صالحا فيكون فيه خير كثير. فإذا كرهها فلا يعجل، فربما زادت كراهة، ربما يسر الله لها أسباب الحب فتعيش معه ولا يعيش معه. وقوله تعالى: لن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال نبئت عن ابي الاجهاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الا لا تغلوا في خداق النساء فانها لو كانت مكرمه في الدنيا او خصم عند الله كان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من نسائه ولا اصدقت امراه من بناته اكثر من اسلام اثنتي عشره فوقيه ولا اصدق ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن كان الرجل لمن تلا بصدقة امرأته حتى يكون لا يكون بصدقة بصدقة امرأته صدقة الرجل لمن تلا بصدقة اللهم بصدقة بصدقة امرأته وإن كان الرجل يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كل اسم إليك علق على خلق الباب. ثم رواه الإمام أحمد وارسل من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجلاء واسمه هرم بن سيد البصري وقال هرم بن سيد لعنده ايه الحرم نعم الحرم شو ابو العجفاء بفتح ولد اختين جنس سلم البصري قيل اسمه هرم ابن مسيح مسيح نعم وقيل بالعكس وقيل بالصاد بدل السين المهملتين مشهور من الثانيه مات باب التسعين فيما ذكره البخاري مسيح نعم واسمه هرم بن نجيب البصري وقال الترمذي حديث حسن صحيح طريق اخرى عن عمر قال خالد بن ابي على حدثنا ابو حيثم حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن الاشقاق حدثني محمد بن عبد الرحمن خالد بن كريم بن شابي بن مسعود قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في خداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفى وأخذ الصدقات فيما بينهم أرض أربعمائة درهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم والصدقات فيما بينهم صدقات فيما مثله صدقة إنه أما صدقات إنه صدقة فهو لا يقع للفقراء على سبيل الكلام والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو إكراء أو كرامة لم تسبقهم إليها فما أعرف أن لم تسبقوهم إليها بل أعرف أن ما زاد رجل به فدا مرات على أربعمائة درهم ثم هذا بلدا تعترض مرات من قريش فلا أعرف أن ما زاد رجل في خداق امرأة على أربعمائة درهم قال ثم نزل فاعترضت امرأة من قريش وقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا غنيمه النساء على أربعمائة درهم قال نعم وقالت أبا سمعت ما أنزل الله من القرآن قال وأي ذلك وقالت أبا سمعت الله يقول وآتيت إحداهن قنطارا قال وقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركبا المنبر وقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقة صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي بالله فيما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل إسلامه جيد القوي طريق أخرى عن عمر قال الخالد بن علاء أبو خيثمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي علي أبي حام حدثني محمد بن عبد الرحمن الخالد بن شريف عن الشامي المكروه طريق أخرى قال ابن مني حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين قال ابن مني حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في نهور النساء وقالت امراه فليس ذلك لك يا عمر ان الله يقول اعطيت مساهن قطارا من ذهب قال فذلك هي في قراءه عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم ان تاخذوا منه شيئا فقال عمر ان امراه خاطبت عمر فخطبته طريق اخرى عمر فيها القطار ثم اخذوا هذا الحث على تخفيف النهور وتيسير النهور وهذا هو السنه ثم تخفيفها وتيسيرها وجاء في الاعياد رسول الله على ذلك عليه الصلاه والسلام من حد من حد الخير والصداق اي سبب فالمقصود ان السنه تخفيف النهور وتقليلها تقليلها في النكاح وتخفيفها للنكاح وتسكين على افراد الذين فيه وليس المقصود المال المقصود النكاح هو رب الابصار حصر الخروج وتحكم النسل فالزيادة في النهور يعقل هذا الهدف العظيم وتيسير النهور وتخفيفها يسهل هذا الهدف العظيم فيكثر النكاح ويكثر النسل ويكثر الإعفاف ويحصل الخروج ويرضى الأبصار ثم صار كثيرا ولا يجوز الرجل إلى من يحب الله أهلا يكتب له معها الآن لا يجوز له أن يظلمها حتى تهتدي حتى تأذى له النهر هذا ليس له ذلك هذا من الظلم ولهذا قال الإسلامين واتوا باستدلال الزوج ما كان الظلم واتوا باستدلال القارب فلا تفهموا شيئا أتأخذون من المختار بينهم الذين قال الإسلامين لا تعظمهم بسبب بعض ما تكونهم إلا أن يكون ذاته بين فليس له أن يظلمها ويعظمها لأجل أخذ المال بل هذا مما حرمه الله عز وجل فإذا لم يقدر الله له المحبة فالواجب عليه الطلاق بإحسان والطلاق بإحسان وأن لا يظلمها بأن يؤذيها ويحبسها لا مطلقة ولا مزوجة حتى تبتدي حتى تسلم له المال فإما يظلم من معروف وإما طلاق بإحسان لما لا فالرسول صلى الله عليه وسلم يمسك نساءه الاكثر من نساء ثلاثيه فنشا ولا خلفها الدهى يقيها بعون الدهى ولم يشخص الدهى فلو كان ذلك افضل عند الله لكان الرسول بذلك فهو صلى الله عليه وسلم يتكلف بظهور وهكذا نساءه لا يتكلف في ظهورهم كانت ظهورهم باربعمائه درهم هذا الدين هذه زيادة أخطأ عمر عليه أليس مخالفة لما قبلها من الولاية؟ تقدم زيادة بيجعل لأن ده آخر حدها نعم طريق الأخرى عن عمر فيها التقاء قال الزبير بن بكر حتى لدي عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال عمر خطا لا تزيد في مهور النساء وان كانت بنت للقصه يعني يزيد بن الحسين الحارثي فمن زاد القيت الزياده في بيت المال وقالت امراه منصفه النساء طويله في انفها فقس ماذا سلت قال ولم قالت ان الله قال واتيتم احداهن قنطارا الايه وقال عمر امراه اصابت ورجل اخطا ولهذا قال منكرا وكيف تاخذونه وقد اغضى بعضكم الى بعض اي وكيف تاخذون الصلاه من المراه وقد افضلت اليها وافضت اليه قال ابن عباس ومجاهد والسني وغير واحد يعني بذلك الجماع وقد ثبت بالصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد غرامهما من تلاعنهما الله يعلم ان احدكم ثابت فان منكما ثابت قال ثلاثا وقال الرجل يا رسول الله ما لي يعني ما اصدقها قال لا مال لك ان كنت كذبت فهو بما استحملت من ربها وان كنت كذبت عليها فهو بذلك منها اريد ان يزيد من الجواز هذا في يزيد على فهمان لكن الافضل هو التخفيف عن الشد والتقدم فان من اعطاها مليون او اكثر او اقل لا حول لا قوه الا بالله في ذلك لكن المغالاه بين الناس والامتناع من تزويج الاشياء من المال فله خطر والذي يسوي الى تايه النساء وتعطل الشباب وكثره الزكاه اما كونه تطيب نفسه ويعطيها شيئا من ماله كثيرا لا باس به وفيه سنن ابي داود وغيره ان ابنه جاءني مره انه تزوج امراه ذكر بيت الزياده وحامل من الزنا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وفي سنن ابي داود وغيره ان ابنه جاءني مره وامر بجدها وقال الولد عبد لك والصداق في مقابله الدرع ولهذا قال تعالى وكيف تاخذونه وقد اغضب لكم الى بعض وقوله تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا هذا الحديث من اجلال الاسلامات الكلام وقد ذكر في بغير رحمه الله تعالى في مال عبد لك في صحه هذا الخبر نعم ومعنى انه يصب لامه ليس لهم الذين اعترفوا لامه اما كن عبدا لم يشهد محل ذلك اهل العلم نعم النكاح لا صحيح لان النكاح الحال باطل نعم لان يعني بما يعني بما يعني مثل ما قال بعد ذلك نعم ولا إلى عباس بن مجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد وقال سفيان الثوري عن حديث أبي ثابت عن ابن عباس في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال ما لي حاكم والله نكيمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن كثير والضحاك والسدي نحو ذلك وقال أبو جعفر الرازي عن الضمير يعني في الآية هو قوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللت زوجهن بكلمة الله فإن كلمة الله يستشهد في الخدمة قال وصار فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له وادع إلى ثمة فلا تدوم لهم ثمة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. رواه أبي حاتم في صحيح مسلم عن جابر بن يزيد في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقوله تعالى: كلمة العقل الله لأنه شرعها، فرعى العباد أن يولد الزوج التغلب ويكون يولد الزوج ويكون الزوج قبيل، جعل الله هذه الكلمة التي شرعها سبحانه من عباده جعلها وسيلة لحل المرأة مع بقية الشهر المعتبرة. نعم. نظرة ويقال قبله في نظرة هناك. ويقال فضله ابن وقتا تقدم في موحدة بعدها مهملة. نعم. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإرضاء واحتراما أن تبال الآية حتى إنها لا تحرم على الإبن مجرد العقد عليها ولا أمر مجمع عليه. قال أبي حاتم: حتى لنا أبي حتى لنا مالك بن إسماعيل حتى لنا قيس بن ربيعة حتى لنا أشعث بن سواد عن عدي من عرضه من الأنصار قال: لما توفي أبو الليث يعني من الأسلف وكان من صالح الأنصار فخطى ابنه قيس امرأته وقالت: إنما أودك ولدا وأنت من صالح قومك ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن أبا خيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه إنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال: لا أرجعي إلى بيتك. قال: فنذهب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن هشيمة في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال: لم يفي أبي بيت بن أسلف فحلف على أمها عبيد الله مرة وكانت تحت الأسلف أبيه. ونزل في أبي قيس بن الأسلف حلف على أم عبيد الله مرة وكانت تحت الأسلف أبيه وفي الأسود بن خلف وكان خلف على خلف وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد الهزاء بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف وفي فاكهة ابنة الأسود بن مضطرب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية وقد جعلت تهيئ أن نكاح نساء آبائي كان مع ولده للجاهلية ولهذا قال: إلا ما قد سلف كما قال: وأنت المعروف بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وقد قال ذلك سلامة بن خزيمة تزوج امرأة أبيه فأولدها أبيه الدور بن سلامة. قال: وقد قال رسول الله فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال: وقد قال رسول الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: يدل على انه كان سائغا لهم ذلك فاراد انه كانوا يرجونه نكاحا. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي حدثنا خضاب قرآن حتى يوم القيامة عن عبدٍ عن عبدٍ قال قال أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأسد والجمل والأختين فأنزل الله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأنزل لهم بين الأختين وهكذا قال عطاء بن قتادة ولكن فيما نقله الزهري عن قصة بكلا نظر والله أعلم قال يقول لبقيل ما حرام بهذه الأمة يبشع قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة وقد أجمع العلماء ولا تحريم من وطئ الأب بتجويز أو ملك أو شبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبيا. فعرفوا عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة حديث الحمصي مولى معاوية قال اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة فألقي به قضيب فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول نعم المتاع لو كان له متاع اذهب بها إلى يزيد بن معاوية ثم قال لا ادعني ربيعة بن عامر الحرسي وكان فقيها فلما دخل عليه قال إن لأن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد وقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له. ثم قال نعم ما رأينا ثم قال نعم ما رأيت ثم قال ادعني عبد الله بن مسعدة فزاري فدعوته وكان آدم شديد الأدمى فقال دونك هذه بين بها ولدك قال وكان عبد الله بن مسعد مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة تربته ثم اعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية على علي رضي الله عنه. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمقصرات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسامحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا بما عليكم بما تراويتم به من باب الفريضة إن الله كان عليما حكيما. حتى ولو صحت ما تحرم إلا بالوقت أو الجمع عن الوقت شبهة وقت يمين أو الجمع أو النكاح عقد النكاح فأقد عليها الوالد أو الجد حرك على الأولاد فلا تنسونك هذا هو المسألة فليعم العقد ويعم الوقت النكاح اتقى عليهما جميعا. أما مجرد النظر والمس من دون جماع فظاهر النصوص عدم التحريم بذلك. نعم قال الرسول الذي ذكر عن معاوية احتاج إلى صحة الإسناد أولا ثم ينظر في قوله أو الربيعة ثم يكون معه وافق على ذلك ليس بحجة وقال في النصوص لو كنت ذلك. نعم النصوص واضحة في هذا. نعم وقد عندك وهو ربيعة بن غاز بن معدنة وزاي أبو الغاز تحت الجرسي وضم الجين وفتح الراء بعدها معدنة مختلف في صحبته قتل يوما مردراه يوم المرجع سنة 64 وكان فقيها وثقة واتقه الدارقطني وغيره. قال في أبيه لا تقرأ بن عمر وابن خالد وابن الغالب لا تقرأ في أبيه من بعد حاطة عنه في الحرشي السين الجرشي يجيء الشين هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من المسجد وما يتبعه من الرضاع ومحارم بالصهري حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمقصرات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسامحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من باب الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ما تحرم إلا بالوقت أو الجماع هو وقت شبهة وقت في يمين أو الجماع أو النكاح عقد النكاح فأقد عليها الوالد أو الجد حرمك على الأولاد ولا تنفعونك هذا أو من النساء يعم العقد ويعم النكاح يطلق عليهما جميعا أما مجرد النظر أو المس من دون جماع فظاهر النصوص هذا هو التحريم بذلك. نعم وهذه القصة التي ذكر عن معاوية تحتاج إلى صحة الإسناد أولا ثم ينظر في قول ربيعة ثم كل ما وافق على ذلك ليس بحجة أن قال في النصوص لو فرض ذلك. نعم النصوص واضحة في هذا. نعم تقريبا جرس عندك في هذا وربيعة بن عمرو ويقال ابن حارث دمشق فهو ويقال وهو ربيعة بن غاز معجنة وزاد وهو ربيعة بن غاز معجنة وزاد أبو الغاز الجرسي وضم الجين وفتح الراء بعدها معجنة مختلف في صحبته قتل يوم مرد راه سنة 64 وكان فقيها وثقة واتقه الدار قطني وغيره. قال في أبيه لا تقرأ بن عمر وابن خالف وابن الغالب لا تقرأ في أبيه من بعد حاطة عنده في الحرشي الحرشي السين الجرشي يجيء والشين نعم معاوية بعدها لا رجل القائمة في رجل أدمها هي سواء سيدي السواء نعم هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسل وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهري كما قال ابو أبي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا وقرا حدثنا قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع قراء وقراء. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الايه. وحدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال يحول من النسل سبع ومن الصهر سبع ثم قرا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة مما الزاني عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية فكما لم تدخل في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين فإنها لا ترث بالإجماع فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. وقوله تعالى الصواب قول الجمهور ثبت عنه الماء صار قول الجمهور لأن بنت من جهة الماء من جهة الواقع لا غير بنت من جهة الشرع تحرم علينا. سفيان بن حبيب البصري البزاز أبو محمد وقيل غير ذلك ثقة من التاسعة مات سنة 200 وقيل 86 وله 58 سنة عند خارج الأدب المفرد الأربعة. إيه سفيان بن حبيب أما النسب فالأم والبنت والأخت والخالة والعمة الخمس بنت الأخ بنت الأخت هؤلاء سبع. أما من جهة النصارى فإلى السبع تأملوا. نعم زوجة الأب أم زوجة كل زوجة لها مثل بأمها زوجة أزواج الأبناء حلال الأبناء أو لا أربع بقي ثلاث من المظاهرة من هي هذه الثلاث؟ نعم كذلك أزواج الأمهات والمظاهرة فإن يحرم عليهم بنت الزوجة وهي الربيعة إذا دخل في أمها. وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعت. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم وحا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع إلا أربع صور. وقال بعضهم ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها بالنسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصير ولا يرد على الحديث شيء أصلا البتة. وهو كما قال المؤلف يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب سواء بسواء وفي استثناء. وأما تكلمت استثناء فهي محرمة لأسباب أخرى غير النسب. فلا يرد على الحديث شيء اصلا البت ولله الحمد وبه الثقة. ثم اختلف الائمه في عدد الرضاعات المحرمه فذهب ذاهبون الا انه يحرم بمجرد الرضاع لعموم هذه الايه وهذا قول مالك والوارد بن عمر. واليه ذهب سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير والزهري وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث ربعات لما لا يحرم أقل من ثلاث ربعات ما ثبت في صحيح مسلم من طريق هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. وقال قتادة عن ابن خليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الربعة والربعتان والمصة والمصتان. وفي لفظ آخر لا تحرم الإلاجة ولا الإلاجتان. رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ذر وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمه الله. وقال آخرون هذا الذي أعزاه المؤلف لأحمد هو رواية عن أبو عبيد الرواية الأخرى المصحة عن أصحابه لا بد من خمس ما لم ذكره المؤلف عن أحمد هو رواية. نعم. وقال آخرون لا يحرم أقل من خمس ربعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر ربعات ملومات يحرمن ثم نسخن بخمس ملومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروي عن عبد الرحمن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس ربعات. وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها من تريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس ربعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدم الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله يرضى أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. ثم اختلفوا هل يحرم نظر الفحم كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف على قولين تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. وهذا هو الصواب قول الجمهور أنه ينتشر من جهة الأب كما ينتشر من جهة الأم. فإذا ارتضع الإنسان من زوجة إنسان حرم عليه أقارب الأب كأخوات الأب وكن عمات أخوات الأب وكن عمات وأم الأب تكون جدة وهكذا يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب. فكان يحرم من النسب أم أبيك وعماتك أخوات أبيك وخالات أبيك فهكذا في الرضاعة سواء بسواء. وهذا هو الحق. لهذا لما رضعت عائشة من زوجة أبي قعيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا تحتجي بأخي أبي قعيس قال إنه عمك من طيبة يمينك. دل ذلك على أنه ينتشر من جهة الفعل والقول كما ينتشر من جهة الأم سواء بسواء كالنسب. نعم أخوات من الذي أرضعته ولا من أمه؟ هل يحرم على أبوه من الرضاعة؟ نعم. يحرم على أبيه من الرضاعة؟ لا أخواته من أمه؟ لا أي نبي إنما الرضيع وذرية الرضيع يحرم على أبيه من الرضاعة فإن صار ولدا له فبناته بنات ولد لصاحب الرضاعة الفحل. هذا قول بعض اهل العلم في الرضاعه الكبيره الصحيح انها خاص به وبسهله فلا يجب الرضاعه الكبيره فشرط الرضاعه امران الامر الاول ان يكون خمس رضاعات فاكثر الامر الثاني يكون في الحولين هذا الرضاع المؤثر كما قال النبي لا رضاع الا في الحولين لا رضاع الا ما تقل معه وكان قبل الفطران اما حديث سهله هو اما منسوخ واما خاص بسهله والسالم والاقرب انه منسوخ انه كان في اول امر في اول الهجره ثم نسخ ذلك التحديد وان الرضاعه في الحولين فقط. وقال تعالى وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. صحيح كل رواه مسلم النادر النصر الرضعه كل روايات انه مسلم حديث عائشه من تجمع فضل. من طريق هشام معروف، من طريق عبد الله بن الزبير معروف. ما تبعت الا في النفاذ من طريق عائشه ومن طريق من اي طريق سواء من الزبير ولا هذا يحتاج تحرير الى مراجعه مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها. فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزوجهن. فهذا خاص بالربائب وحدهن وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال تحرم واحدة من الأم ولا الجنس بمجرد العقل على الأخرى حتى يدخل بها لقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جلاس بن عمرو وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها. قال هي بمنزلة الربيبة. وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جد بن ثابت وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جد بن ثابت حدثنا ابن الشاري نعم ابن الشاري هذا وحدثنا ابن الشاري نعم صحيح وحدثنا ابن الشاري وحدثنا ابن الشاري حدثنا يحيى نعم حدثنا يحيى عن قتادة عن سيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا ماتت فأخذ ميراثها كره أن يحلف على أمها كره أن يخلف على أمها. فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عمرو بن حويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكح امرأة بالطائف قال فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها وأمها ذات مال كثير فقال لي أبي هل لك في أمها قال فسألت ابن عباس وأخبرته فقال انكح أمها قال وسألت ابن عمر فقال لا تنكحها فأخبرت أبي بما قال فكتب إلى معاوية فأخبره بما قال فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء سواها كثير فلم ينهى ولم يأذن لي فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم تدخل بالمرأة وفي إسناده مبهم وقال ابن جريج أخبرني أكرمة بن كليب أن مجاهدا قال وقال ابن جريج أخبرني أكرمة بن كليب وقال ابن جريج أخبرني عكرمة بن كليب أن مجاهدا قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم أراد بهما الدخول جميعا فهذا القول كما تروى فهذا القول كما ترى مروي عن علي وجدي ثابت عبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير بن عباس وقد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه قال الطبراني حتى بلا إسحاق بن إبراهيم الديري أو الدبري حتى بلا إسحاق بن إبراهيم الدبري حتى بلا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني كمخ من فزارة تزوج أن رجل من بني كمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبت فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود إلى المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد قال ابن أبي حاتم وهذا هو معتمد هو لازم أهل العلم أن الأم أن المرأة في مجرد العقد أن قال أمها في نسائهم أطلق فدل ذلك على أنها تحرم بمجرد العقد إذا عقد على المرأة حرمت عليه أمها في مجرد العقد صارت محرما بذلك أما الربيبة هي البنت فلا تحرم إلا في الدخول لأنه قال بعد هذا وربائكم إلا في حلول الله إلا في نسائكم إلا في دخلتم بهن فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليك ثم قال وحلائل وأبنائك وجعل الأمة والحليلة مطلقة وجعل البنت مقيدة فالأم يحرم بمجرد العقد والحليلة كذلك زوجة الإبن إذا عقد عليها ابنه حرمت عليه في باب العقد بابنه او بابنه او بجنته حرام عليه. اما بنت الزوجه فيتقيد تحريمها بالدخول لم يكن يطئها، فاذا لم يزوجها بالعقد ثم فارق او مات فان لا تكون محرما، وانما تكون محرما بالدخول. قال ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروه عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس انه حدثنا كان يقول اذا طلق الرجل المراه قبل ان يدخل بها او ماتت لم تحل له امها، وروي انه قال انها مبهمه فكرهها، ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حفيظه حدثنا قال ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروه عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس انه حدثنا كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها، وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها، ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وبشيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وذكور الفقهاء الحديث. قال ابن جريج والصواب قول من قال قال ابن جرير والصواب قول من قال الام من المبهمات، لان الله لم يشترط معهن الدخول فما اشترطه مع امهات الربائع، مع ان ذلك ايضا اجماع الحجه التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقه عليه وقد روي ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الغريب وفي اسلامه نظر، وقد روي بذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الغريب وفي اسلامه نظر، وهو ما حدثني به ابن مثنى حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن مبارك قرن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل بها أو لم يدخل، فإذا تزوج بالأم فلا تدخل بها ثم طلقها وإن شاء تزوج الإبن، ثم قال فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله تعالى السائل ضعف يوم ثم الصباح إنه ليس بحج ضعيف الحديث من الرابع عن هذا المسائلين. وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فالجمهور على أن الضريبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا وهذا الخطاب كل جمهور غالب لا مفهوم له. قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج غالب لا مفهوم له كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم عزت بنت أبي سفيان قال أرتحبين إلى ذلك؟ قالت نعم لست بك بمكريا وأحب وأحب من شعرتني في خير أختي. قال إن ذلك لا يحل لي. قالت إن فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أمي سلمة. قالت نعم. قال إنها لو لم تكن وديمتي لي حلي ما حلتني. إنها لبنت أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة والدته ولا تعرضن علي تراتكن ولا خواتكن. وفي رواية البخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة فما حلت به. فجعل الفراق بالتحريم بمجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبع وجمهور الخام والسلف. وقد قيل أنه لا تحرم غريبة إلا إذا كانت في حمل الرجل. فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم. فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا ابراهيم بن موسى اما ما هشام يعني ابن يوسف علي بن جريج حدثني ابراهيم بن عبيد بن شعر اخبرني مالك بن اوس بن نجع بن حلفان قال كانت عندي امراه فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن ابي طالب فقال مالك فقلت توفيت المراه فقال علي لها ابنه قلت نعم وهي بالطائف قال كان في حديث قلت لا هي بالطائف قال فانكحها قلت فأين قرواي وربائبكم التي حجوركم قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كان في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي بن الظاهر وأصحابه وحكاه أبو القاسم الظاهري عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم وحكى لي شيخ الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله واستشكله وتوقع لي ذلك والله أعلم. وقال ابن المنذر حتى لنا من القول عند أهل العلم شاهد وبصحة يعني هذه بغر وإنكار ظاهر إثبات الصحة لأن وجود هذا الحج وصف الأغلبي وإنما المعمدة على كونها مدخولا بأمها أم لا. فإن دخل بأمها حرمت وإلا لم تحرم. فإن كان في غير حج فإذا دخل بأمها حرمت عليه مطلقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فلا تعدون علي بناتكن ولا خواتكن. فبنت المرأة محرمة إذا دخل بأمها مطلقة سواء كان في حجها في حج الزوج أم لم تكن في حج الزوج. ثم قال بعد فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليك. وأما قلت فإن لم تكن في حجوركم فلا جناح عليك لأن قد حكم بالدخول. فدل على أنه مراد وأنها متى دخل بأمها حرمت ومتى لم يدخل بأمها لم تحرم. أما وصف الحج فليس له تعلق بالحل والحرمة وإنما وصف أغلبي فقط. نعم. وأما يعتبر شاذا. طيب العبيد هل نرى كلام ابراهيم بن عبيد. نعم. ابراهيم بن عبيد بن رفاعه بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الانصاري صديق من الرابعه مسلم. مسلم. يحتاج الى عنايه ابراهيم. نعم. وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا اكرم ربيع بيت قوله ان في حدودكم قال في بيوتكم واما الغريبه في ملك اليمين فقد قال الامام مالك وانس عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب سئل عن المراه وبنت هذا الملك اليمين توب احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما أحب أن أجيبهما جميعا تريد أن أطأهما جميعا بملك يميني وهذا منقطع. وقال سليم بن داود في تفسير حدثنا ابن الأحوص عن طاووس الأنصاري بن عبد الرحمن القيس قال قلت لعباس أيقع الرجل على رأسه وابنتها مملوكين له فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أقل لأحلا. وقال الشيخ ابو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء انه لا يحل لاحد ان يقع امراه وبنتها من ملك اليمين لان الله حرم ذلك بالنكاح قال وامهات نسائكم وربائبكم التي حدودكم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح الا ما روي عن ابن عمر بن عباس وليس على ذلك احد من ائمه الفتوى ولا من تبعهم. ورواه كاولا قتادة بنت قريبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة على العالية ومعنى قوله الذي دخلتم بهن أين تحكموهن قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جويريد وقال ابن جويريد رقائق هو أنت أن تهتى إليك فيكشف ويكبس بين رجليها ويكبس بين رجليها قلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها قال وسواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها قد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير وفي اجماع الجميع على ان خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه الى لا تحرم لا أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل نسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى وضعها بشارة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالإجماع في الزنا على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالزنا. وقوله تعالى وحلائل وبائكم الذين من أصلابكم